السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. به كان زوجي نادر ان ندخل ولده الكلية ان يصوم 15 يوم لان ولده قال انت ما ودك اني ادخلها وما ينذر ان نادر الوجه الله ان ندخل ولده ان يصوم 15 يوم بالكلية بس ادخل الولد قعد اسبوع وطلع من الكلية يعني هل يلزمه النذر يصوم ولا خلاص يوم طلع ما عليه حساب؟ هو قال ان دخل ولده الكلية يقول ان الولد قال اللي ابوه انت ما ودك اني ادخل الكليه اي ولا سان تدخلني قال نظرا لوجه الله يا دخلتها لصوم 15 يوم وماريا يقسم الله يدخل الولد الكليه والولد ما ارتاح في الكليه جاء مثل يعني ضيقه كذا وطلع من الكليه قعد اسبوع وطلع من الكليه بعدين الحين نسال هل ابوه يصوم نظره ولا يعني لما ما يلحق الصيام يصوم لانه دخل الولد يعني لو ان ما يقول ما درت انه بيطلع كان ما درت او ما له دخل لا ما له دخل في الموضوع لازم يصوم 15 عشان هو طلع الولد اي نعم جزاك الله خير الله يبارك فيك